العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. العيد يجمع دايم قراب وبعاد، يربط قلوب شابه البعد والبين، فرحة سهل البشر دومه زاد، تسكن مشاعر في قلوب المحبين، فرحة سهل البشر دومه زاد، تسكن مشاعر في قلوب المحبين. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. العيد هذا غيمة بالسعادة مدرار، أقبل يزفن الفرح في ليالي، ما بين شوف أحباب وضحكات الصغار، جانا وقد كنا على الدوم نطريه. العيد هذا غيمة بالسعادة مدرار، أقبل يزفن الفرح في ليالي، ما بيني شوف أحبابي وضحكات الصغار، جانا وقد كنا على الدوم نطري، جانا وقد كنا على الدوم نطري. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. هب السعد والليل يضحك بالأنوار، والغالي بهالعيد لاقاه غالي، كل عام وانتم بخير يا زينة الدار، كل عام والأفراح تملى ليالي. أب السعد والليل يضحك بالأنوار، والغالي بهالعيد لاقاه غالي، كل عام وانت بخير يا زينة الدار، كل عام والأفراح تملى ليالي، كل عام والأفراح تملى ليالي. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين. العيد بالأفراح والخير ينعاد، في شوفة الأحباب تستانس العين، اللي غلاهم داخل الروح وقاد، غالين لو يبطون غالين غالين.